الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: كيف يتصرف طالب العلم إذا رأى من أستاذه منكرا؟ الحمد لله رب العالمين، على طالب العلم أن يناصح أستاذه بالطريقة الحسنة المؤدبة المهذبة التي تتضمن كمال الإشفاق والنصح وبذل الخير لمعلمه، ولكن لا بالتطاول ولا بالألفاظ النابية ولا برفع الصوت ولا بإشعار المعلم بنقصه أمامه. فعليك إذا رأيت منكرا على معلمك أو على غيره من الناس أن تبادر بنصيحته بالطريقة الملائمة المناسبة التي تبقي منزلته ولا تهدر مكانته، مع قيامك بالواجب عليك تجاه أخيك المسلم، فإنه وإن كان معلما لك إلا أنه أيضا من جملة إخوانك المسلمين، وهذا من باب التعاون على الخير، وهو من مقتضيات أخوة الدين وصحبة الإيمان، وهو داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. وقال صلى الله عليه وسلم في بيان حق المسلم على المسلم: وإذا استنصحك فانصح له. وطرق النصيحة في هذه الحالة كثيرة جدا، وقد تيسرت بتيسر أنواع الاتصال وكثرتها، فإن شئت أن ترسل له رسالة تدخلها تحت بابه أو تعلقها في مفتاح باب سيارته مثلا، أو أن ترسل له على بعض وسائل التواصل الاجتماعي التي تخصه هذه النصيحة من حيث لا يدري بها أحد، أو أن تخاطبه وجها لوجه بكمال الأدب والاحترام والتقدير لمعلمك، أو غير ذلك مما يفتحه الله عز وجل عليك وتراه مناسبا للمقام، مع بقاء احترام المدرس وبقائه في منزلته وبقاء تقديره على ما هو عليه. فعليك أن تناصحه بالطريقة المناسبة التي لا تهدر له كرامة ولا تنزل له رتبة ولا تخفض له مقدارا، والله أعلم.